سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب البداية في علم الأصول لمؤلفه فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى. وقد كنا وصلنا إلى الباب 11، باب التعارض والترجيح، وصلنا إلى المرجح السابع، فقال حفظه الله، نعم، يقول رحمه الله تعالى: يرجح ما له شواهد على ما لا شاهد له. يرجح ما له شاهد على ما لا شاهد له. حديث الذي ذكرناه حديث طلق بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، قال: هو إيه؟ إنما هو بضعة منك. يعارض حديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. كلا الحديثين صحيح، وكلاهما ظاهره التعارض، فلا بد أن نرجح بينهما. فأي حديث نقدم؟ حديث طلق بن علي أم حديث بصرة بنت صفوان؟ ننظر من حيث الإسناد، كلا الإسنادين صحيح. ننظر من حيث الرواة، كلا أو كل الرواة ثقات. يبقى ننتقل لمرجح آخر، وهو إيه؟ ننظر هل لأحدهما شاهد فيترجح بهذه الشواهد. فقالوا أن حديث طلق بن علي حديث فرد لا شاهد له، وحديث بصرة بنت صفوان له شواهد كثيرة، حتى أن من شواهده أن لطلق بن علي رواية توافق رواية بصرة. فقال الترمذي بعد حديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ أو فلا يصلي حتى يتوضأ. قال الترمذي: وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى بنت ابنة أنيس وعائشة وجاب وزيد بن خالد وعبد الله بن عمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وشهد له حديث أبي بكر بن أبي شيبة. الحديث، قال المبارك فوري أيضا بعدما ذكر ما ذكر الترمذي، قال: وأيضا في الباب عن سعد بن أبي وقاص وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وطلق بن علي وطلق ابن علي والنعمان بن بشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة، وذكر كل هذه الآثار في شرح في تحفة الأحوازي شرح سنن الترمذي، وذكرها كلها في المجلد الأول من 200 في صفحة 241. إذن بهذه الآثار رجح العلماء حديث من؟ بصرة بنت صفوان، أن من مس ذكره فليتوضأ. نعم. يقول حمد الله: ترجح رواية الصحابي صاحب الواقعة على غيره. أين أولا هذه الشهوة؟ قلناها قبل ذلك غير منصوص عليها. ما هي الشهوة؟ طيب أين أنا أوافقك؟ ما هي الشهوة؟ ما هي الشهوة؟ ما هي الشهوة التي أجمع بها؟ قيد لي قيد الشهوة حتى أقول به؟ خليه هو يتكلم بارك الله. ها؟ قيد الشهوة ما هي؟ انزال المني يبقى وجب الغسل. ها؟ يعني قال وهل هو إلا بضعة منك فإن الإنسان لو مس أي جزء منه كمان حضرتك كأنه مس الذكر بدون شهوة كأنه مس أي جزء تاني. ما أنا عايزك تحدد لي الشهوة متى نضع حد وقيد للشهوة. نعم تحريك الغرائز كيف تحرك الغرائز؟ لا لا تسمى شهوة. عندك دليل على أنها تسمى شهوة من نص أو لغة العرب أو كده؟ ها؟ إذا نزل المزيق قد ينزل بشهوة وبدون شهوة. المزيق قد ينزل بشهوة وبدون شهوة. على كل حال يعني كما قلت لكم ونقول دائما المسألة فيها ثلاثة أقوال. قول الحنفية لا ينقض بحال لأن حديث المس من رواية بصرة وهذا أمر خاص بالرجال. والقول الثاني قول الجمهور أنه ينقض بحال. والقول الثالث إذا كان بشهوة. والذي يترجح لدينا أو يرجح شيخنا القول الثالث أنه ينقض بكل حال. أنه ينقض بكل حال. قال ترجح رواية الراوي صاحب الواقعة على غيره. على غيره. عند من يقول بنقض الوضوء بذلك أن من مس ذكره ببطن الكف. قال في نهاية الإجماع عند من يقول بنقض الوضوء بذلك يعني كل من قال بنقض الوضوء بمس الذكر أجمع على أنه المس الذي ينقض ببطن الكف لكن لم يذكر أن المسألة ليس فيها خلاف. وهناك أثر أيضا عن الصحابة عن سعد بن أبي وقاص قال مصعب بن سعد كنت أقرأ على أبي من المصحف فاحتككت. احتككت يعني ايه بلغة العرف؟ هرش. فقال لعلك تمسست ذكرك. قال نعم. قال قم فتوضأ. يبقى الهرش ده هرش بشهوة ولا من غير شهوة؟ وفي أدلة كثيرة يعني في هذا الباب. المهم لو أن صحابي وقعت له واقعة تمام ورواها وجاء صحابي آخر وروى عكسها يعني يقول الصحابي حدث معي كذا وكذا وجاء آخر وقال لم يحدث معي ذلك إنما حدث كذا وكذا أيهما يقدم؟ صاحب الواقعة. مثال ذلك ما رواه مسلم من حديث ابن عباس أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وقالت ميمونة فيما رواه مسلم تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. يبقى تزوجها هو حلال ولا تزوجها هو محرم؟ طب وانت جبت ايه الزيادة اللي انا عن اللي قلته؟ تزوجها ايه؟ خلاص هو ده اللي انا عايزه. البناء ده ما تفرقش معاه. وميمونة تقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. قال وقال الرسول بينهما الواسطة يعني ابو رافع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال. أنا البناء لا يعنيني خليني في الزواج لأن هناك نهي من حديث عثمان في مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فكيف يأمر ويفعل خلاف الأمر؟ فقال العلماء أن كلام ميمونة يقدم على كلام مين؟ ابن عباس خصوصا وافقها كلام الرسول واعتذروا عن ابن عباس بأنه كان صغيرا لم يناهز الاحتلام فلعله لم يضبط الواقعة وغير ذلك، مع أن صحيح حديثه في صحيح مسلم. نعم. يقول حمد الله ترجح رواية الراوي على رأيه، يعني لو قال قولا ثم فعل فعلا فأيهما يقدم، الرواية ولا الرأي؟ ابن عمر يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يعني ايه مثنى مثنى يا شباب؟ الاخ اللي انت اي نعم لا اللي في ريحة يعني ايه ويسلم ويكمل ما تكلمش تاني بقى ماشي؟ طيب يبقى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ثم قام ابن عمر فصلى أربعا قبل الظهر متصلات ولم يسلم بينهما، فأيهما يقدم؟ ها؟ إن ممكن ناخد إن احنا نصلي الأربعة ورا بعض ولا اتنين اتنين؟ اتنين اتنين، فتقدم الرواية على الايه؟ على الفعل. كذلك حديث عائشة في مسألة صلاة الضحى وإن كان القول فيها مرجوح. نعم. يقول حمد الله ترجح رواية المثبت على النافع. المثبت الذي أثبت علما جديدا ترجح روايته على الذي ينفي هذا العلم. طيب عندنا حديث عائشة تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، هذا حديث رواه مسلم. وعن بعض أزواج النبي قيل هي ميمونة وقيل غيرها، وقيل ما أنا قلت لك وقيل غيرها، يعني المسألة فيه قال حفصة قال ميمونة قال غيرهما، لأن الرواية اللي عند أصحاب السنن جاءت بها مبهمة، وجهل الصحابي لا يضر كما هو معلوم عند أهل الأثر. قالت عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة. طيب في تعارض ولا فيش تعارض؟ إن عائشة قالت لم يصم قط وغيرها قالت كان يصوم، فأيهما يقدم، المثبت أم النافي؟ المثبت. أيضا ما رواه النسائي من حديث عائشة أنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. طيب وفي الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. طب نعمل ايه دلوقتي؟ ها حسبك يا ابني واحد بيتكلم، تفضل يا اخي. ايوه يعني رجح مين؟ سيبوه يا اخواننا يتكلم. ها يعني جواز البول ولا المنع؟ جواز البول قائما ولا المنع؟ يعني دلوقتي عائشه تقول ما بال قط وحذيفه يقول بال. ايوه لذلك قال العلماء يقدم المثبت على النافع، واعتذروا عن عائشه انها حدثت عما رات فما كان يبول في البيت الا جالسا، وجاء حذيفه بزياده علم، لذلك اختلف العلماء في البول قائما بين الكراهه والايه والجواز، والله اعلم الذي يترجح الجواز مثله. نعم سيبوه يا أخوانا قاعد قاعد. كلام جميل، بس نقول لك ما هي علامة ترجيحك لهذا؟ لا ده أنا برجح البول قائمة. تمام، هذا أنا أقول حمل، مش أنا قلت اللي بحمل، حمل كثير من العلماء الأمر على الإيه؟ على كراهة البول قائما. إيه التصحيف؟ ما فيش دليل على صرف، ما فيش دليل على نسخ، ما فيش دليل. زي الأخ اللي بعد بيقول إيه، يقول مثلا بأن حديث بصرة بنت صفوان ناسخ لحديث طلق بن علي. طبعا أنا قلت الكلام ده، قلت الكلام ده، لكن بعض العلماء اعترض على كلام الحاكم في إثبات النسخ. حتى لو لم يثبت النسخ رجحنا بهذا الجمع الكبير من الصحابة على إيه، على فقط بصرة على طلق بن علي. نعم. يقول حمد الله ترجح يرجح ما اتفق على رفعه على ما اختلف في رفعه ووقفه، لأن المتفق على رفعه أقوى من المختلف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يعلم حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، أو في الرواية الأخرى بفاتحة الكتاب. وروى الترمذي من حديث جابر بن عبد الله أنه قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام، إلا وراء الإيه؟ الإمام. يبقى بهذه الرواية أن قراءة الفاتحة ليست واجبة على من؟ على المأموم. أحسنتم. طب هذه تعارض الحديث الآخر لا صلاة إلا بأم الإيه؟ الكتاب. فكيف نجمع بينهما؟ فنقول أو قال العلماء أن حديث عبادة متفق على رفعه، كل الرواة يروونه من طريق عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث جابر فروي مرفوع وهو ضعيف، رواه الطحاوي والدارقطني من طريق يحيى ابن سلام وهو ضعيف، وروي موقوف كما عند الترمذي وهو صحيح، رواه مالك ورواه الترمذي من كلام جاب. فاختلف في هذه الرواية بين الرفع والوقف، فقدم العلماء حديث عبادة، خصوصا أنه يوافقه حديث أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج غير تام. فنقول فالراجح حديث عبادة. نعم. يقول حمد الله يرجح ما اتفق على وصله على ما اختلف في وصله وإرساله. نفس المسألة في قضية القبلة للصائم، حديث اتفق على وصله وهو حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم حتى في رمضان، وجاء أيضا عن ابن عباس وعن جابر وأبي هريرة أنه رخص في هذا الأمر، ولكن أنه منع من هذا الأمر حينما قال ابن عباس سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فلم يرخص له، فلم يرخص له. طيب ما انا بتكلم على المال، مش الشيخ قال لك اقفل الكتاب؟ طيب انا اتكلم الان عن المانع يا اخي بارك الله فيك. فنقول الرخصة متفق عليها والمنع مختلف فيه، فرجح العلماء جواز القبلة للصائم شريطة أن يكون إيه؟ مالكا لإربه، يعني يستطيع أن يتحكم في شهوته، وإلا فابن عباس نفسه بعد ذلك رخص للشيخ ومنع من الإيه؟ من الشباب. نعم، ما فيش سماع. يقول رحمه الله تعالى ترجح رواية من لا يجوز رواية الحديث بالمعنى على من يجوز ذلك. أيضا مسألة ترجيح ما اتفق على وصله واختلف في وصله وإرساله. قال الآمدي أن يكون أحد الخبرين قد اختلف في كونه والآخر اتفق عليه، فقال رحمه الله يترجح رواية المتفق على رفعه وهي أولى لأنه أغلب على الظن، ولم يذكر مثالا لذلك، واعترض البعض على المثال الذي ذكرت، ولكن لو وجد أحدكم مثالا فيعني يبقى جزاه الله خيرا لو أعطانا إياه. قال ترجح رواية من لا يجوز رواية الحديث بالمعنى على من يجوز ذلك. والعلماء طبعا لهم مذاهب في مسألة الرواية بالمعنى، هل يجوز ولا لا يجوز؟ الراجح أنه يجوز بشروط موجودة عندك في الكتاب. قال مثال ذلك، هتقعد تفر كتير، حديث سليمان بن حرب جاء من طريقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاة فلا يبزقن عن يمينه ولا عن يساره ولا بين يديه ولا حكن تحت قدمه اليسر. خلي بالك، لا عن يمينه ولا عن يساره ولا بين يديه ولكن تحت قدمه اليسر. وجاء هذا الحديث أيضا رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبزقن أحدكم قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمي. ما وجه الاختلاف في الحديث؟ ما وجه الاختلاف؟ قال ولا عن يساره. أحسن، يبقى في الرواية الأولى منع عن اليسار وفي الرواية الثانية منع أجاز عن اليسار. وسئل أبو زرعة عن حديث رواه سليمان بن حرب عن شعبة عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة وذكر الحديث ولا عن يسار. قال أبو زرعة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبصق عن يساره أصح من هذا الذي ذكر. قلت، مش أنا اللي قلت ده، هو ما زال الكلام لمين؟ لأبي زرعة. أخطأ سليمان بن حرب فيما روى من متن هذا الحديث بأن لا يبزق عن يسار، فقد حدثنا أبي ابن أبو زرعة اللي بيقول بقى: فقد حدثني أبي عن أبي الوليد وآدم العسقلاني عن شعبة. أهنا اتفق الإسناد مع مين؟ مع سليمان، اتفق في شعبة. عن القاسم عن أبي رافع عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره تحت قدمه. هكذا متن الحديث. قال: ولذلك قال الخطيب: كان سليمان يروي الحديث على المعنى فتتغير ألفاظه في روايته، لذا يترجح الرواية الثانية، وهو جواز البصق عن الايه؟ عن اليسار. نعم. يقول حمد الله: يرجح النص على الظاهر. اللي هو نعم أحسنت. في الأمثلة كثيرة، لكن إحنا بنحاول، وربما تجد في الكتاب أكثر من مثال، بس إحنا بنختصر على إيه؟ على مثال واحد إن شاء الله. نعم. قرأ. يقول حمد الله: يرجح النص على الظاهر. يرجح النص على الظاهر، النص الذي لا يحتمل إيه؟ إلا معنى واحد يدل عليه، كما ورد في زكاة الحلي، كما شرح شيخنا حفظه الله أن المرأة التي أتت ومعها ابنة لها، في يد ابنتها مسكتان غريضتان من ذهب، قال: أتعطينا زكاته؟ قالت: لا. فقال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوار من نار؟ هذا الحديث في ظاهره تعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة. طيب، لو صح هذا الحديث مع أنه حديث ضعيف، ليس في الحلي زكاة، ليس بحديث، لكن على فرض أن هذا الحديث صحيح، نقول هذا الحديث يقدم عليه لأنه نص في زكاة الحلي، أتؤديان زكاته؟ قلنا: لا. فقال الحديث: نعم. يقول حمد الله: يرجح الظاهر على المؤول. الظاهر على المؤول، كما يعني بينا لكم قبل ذلك في حديث: لا نكاح إلا بولي. قلنا الحنفية حملوها على أنه لا نكاح تام، على المعنى الخفي المؤول، والجماهير حملوه على المعنى الظاهر أنه لا نكاح صحيح ولا ناهية. فالراجح قول الجمهور. نعم. يقول حمد الله: يرجع المنطوق على المفهوم. المنطوق هو الذي يفهم من اللفظ مباشرة، والمفهوم هو الذي يفهم من معنى النص. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ده منطوق ولا مفهوم؟ طيب، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. المفهوم يقول إيه؟ إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث. طب أيهما يقدم؟ مفهوم الحديث ده إن أي ماء أقل من قلتين يكون عرضة للنجاسة وحمل الخبث، ولا حديث منطوق أبي سعيد إن الماء لا يطهر الطهور لا ينجسه شيء؟ رجح المنطوق، لأنه نص ظاهر في المسألة. حديث إيه؟ أي نعم، صحيح، صحيح الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. نعم. يقول حفظه الله يرجح القول على الفعل. يرجح القول على الفعل. من تمسك بحرمة قضاء الحاجة مستقبلا القبلة في البنيان وفي الصحراء على السواء كقول الظاهرية، قالوا لا نقول بالجمع إنما نقول بقاعدة القول مقدم على الفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بو ولا تستدبروها، هذا قول. ثم فعل واستدبر القبلة فهذا فعل. فلا نقول بالجمع ونفرق، إنما نقول يحرم في البنيان وفي الصحراء على السواء لقاعدة القول مقدم على الفعل. لكن هنا طبعا رجحنا القول الآخر الذي هو حديث الجمع. وكذلك إذا على قول من قال من الحنفية إذا تعارض القول والفعل يقدم الإيه؟ لو قلنا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وقال لا ينكح المحرم ولا ينكح، أيهما يقدم؟ القول يقدم على الفعل. فنقول حتى لو صح كلام ابن عباس لا يجوز للمحرم أن يتزوج لأن القول مقدم على الإيه؟ على الفعل. يقول حفظه الله يرجح ما ذكرت علته على ما لم تذكر. لو ذكرت العلة وبانت لكان ذلك دليل على الترجيح. في حديث طهارة الجلود رجحنا ماذا؟ رجحنا ماذا؟ ليه؟ لماذا؟ ما العلة هناك التي رجحنا بها هذا النص؟ لا لا، أحسن، قلنا لأن حديث أيما أهاب حديث متواتر وحديث عبد الله بن عكيمة حديث أحاب، يأتي مرجح ثاني لنفس الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن علة تحريم الميتة، لأن الحنابلة لا يرون طهارة جلد الميتة بحال لا بدبغ دباغ ولا بغير. لما مر صلى الله عليه وسلم وهم يجرون شاة ميتة لميمونة قال هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة يا رسول الله، والآية تقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فبين العلة من التحريم فقال إنما حرم أكلها صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا لما ظهرت العلة من التحريم جاز الانتفاع بما سوى المحرم. ولذلك قال العلماء أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وريشها وصوفها طاهر، والجلد يطهر بالإيه؟ ما الدليل؟ هو ده الدليل. إنما حرم أكلها. إنما حرم إيش؟ أكلها. نعم. يقول حفظه الله اقفل يا ابن الإرسال واشرب شاي واسكت واشرب شاي. يرجح الحظر على الجماع. احنا ان شاء الله ما فيش راحة بمشيئة الله ولا غدا الا بعد الانتهاء ان شاء الله، يعني فيش راحة ولا غدا الا بعد الانتهاء من كتاب الاصول ان شاء الله. نعم يعني انتوا نفسكم عايزين تقفلوا الارسال؟ الحمد لله اقفل الارسال. قال يرجح الحظر على الإباحة، قرأت هذه؟ يرجح الحظر على الإباحة نفس الدليل الذي ذكرنا، دليل لا ينكح المحرم، ودليل تزوج ميمونة، دليل لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، خرج بذلك الصيام المستحب. خلي بالك، لو قال رجل الآن لامرأته لا تصوم عشراء ولا عرفة ولا 13 ولا 14 ولا 2 وخميس، ممنوع منعا باتا صيام أي يوم إلا رمضان وما أفطرته من رمضان، يجوز ولا لا يجوز؟ الشتاء الماضي أخ بيسألني، كان لسه عريس يعني جديد بقاله كم شهر كده، يقول هل لي أن أمنع زوجتي من قيام الليل؟ يقول الزوجة كل يوم تأتي من الساعة 2 للساعة 5 صلاة صلاة عمالة تقيم الليل، أنا اللي جبته لنفسي، أمنعها يمنعها ولا لا يمنعها؟ فأنا بصراحة ما قدرتش. فإن تزوج عليها أن تترك الصلوات الخمس. نعم. قال إلا إذا كانت صاحبة الدين يعني ونحسبها كذلك. قال نعم. يقول حمد الله يرجح الخاص على العام. عارفين قصة أبو عزيزة؟ ها؟ كان في واحد بيبعت يعني بعت لشيخ له اسمه أبو عزيزة، فبدأ يطلب في أبيات شعرية كده صفات لزوجة، قال في نهاية الأبيات كده لو زفرت بها لطلقت أم عزيزة ونكحتها، يعني لو لقيت واحد على الصفات اللي انت طالبها دي هطلق أم عزيزة واتجوزها أنا. بس حد يكون أبو عزيزة هنا الكلام مش عليه يعني. قال يرجح الخاص على العام، وده أخذناه في باب الخاص والعام في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العش، فيما سقط السماء العش. طيب، رجل زرع الأرض فأخرجت 100 كيلو من الأرز، عليه زكاة ولا ليس عليه زكاة؟ ليه يا عم؟ ما فيما سقط السماء العشر عام، هذا خصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق إيه؟ صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. نعم. يقول حمد الله يرجع المطيب على المطلق كما ذكرنا في مسألة تحريم الميتة وتحريم الدم قبل ذلك. نقول حفظه الله يرجح المبين على المجمل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج، وبين غير ذلك فقال صلوا كما رأيتمون أصلي ولتأخذوا عني مناسككم. نعم. يقول حفظه الله يرجح الحقيقة على المجال، الحقيقة هو اللفظ المتبادر للذهن، والمجاز عند تعذر حمل النص على ظهر، فاكرين الأسد؟ هو ده. يلا خلاص يا اخواننا كده بفضل الله أصبحت أصوليا. أصبحت إيش؟ أصوليا. تعال بقى عشان تشتغل البابين الجين دول، ال طب مطلوب فين؟ مطلوب فين؟ مين اللي جايب الورقة دي؟ الشيخ إسلام اللي هو من بورسعيد، الشيخ إسلام من بورسعيد مطلوب، بس مطلوب فين ما عرفش، برا؟ طب اتفضل الشيخ اسلام مطلوب وراء. قال حكومة ماشي. صلوا على رسول الله. خلاف بين العلماء. طيب أنت الآن عرفت الأحكام الشرعية، أدلة شرعية تكليفية ووضعية، عرفت الواجب وإخوانه والسبب وإخوانه، وعرفت الأدلة الشرعية المتفق عليها، وعرفت الأدلة الاستئناسية التي يستدل بها، وعرفت القواعد في التعامل مع النصوص مجمل وعام وظاهر ومؤول، وعرفت الناسخ والمنسوخ، وعرفت قواعد الترجيح والتعارض، ابدأ بقى اشتغل، ابدأ كن مجتهد. بس اوعى تاخد الدرس ده وتروح بقى تجيب ايه، ها تجيب كتب كده وبعدين ايه تقوم تطائف دماغ كده واخطأ الشافعي، ها وخالف مالك الجماهير وهو غير محق وكذا. استنى شوي خلاص. طيب الاجتهاد والتقليد عشان تعرف انت ايه، انت مجتهد ولا مقلد، خلي بالك. لذلك انا لما اقول الحديث صحيح، انا عمري ما اقول الحديث صحيح، واستحالة تجد في اي كتاب ان انا اقول رواه الترمذي وهو صحيح، مش ممكن. ليه؟ لان انا ماليش في الموضوع، انا ايه مقلد، لازم اثبت من صحح هذا الحديث من اهل الفن. قل وصححه الالباني، وصححه الشيخ العدوي، صححه الشيخ صلاح، صححه الشيخ الحويني. ليه؟ لان انا ماليش فيها. تمام. ما انا هعلمك اهو. لا لا لا لا، صلى على رسول الله. في مره كنا في محاضره لشيخنا الشيخ الحويني، وقدرا كده ايه كنت جانا والشيخ وحيد من المحاضره، فقال لي النهارده الاثنين تعالى، جينا بدري يعني، قال تعالى نحود نسلم على الشيخ الحويني ونسمع كان الشيخ لي درس مسلم كل يوم اثنين في الشيخ الاسلام الشاهد، واحنا قاعدين عشان تعرف ما فيش واحد يحوز الايه العلوم. الشيخ سئل عن فتوى، قال له مسألة في المراس مات عن أخت وكده، قال له أنا صفر في المواريث. طبعا الشيخ تواضع منه، مش معقول الشيخ صفر، عندكم الشيخ أبو عمار قاعد أهو، أي مسألة مواريث حولوه عليه. ده أنا هجيب لك كلام دلوقتي الشيخ ذكر طرف منه أمس، أنا هجيبه لك نصا الآن هو موجود فيه كلام العلماء عن بعضهم البعض. ف على رأي الشيخ الحويني كثير من المحققينات الآن اللي بيقص ويلزى ويحط اللي فوق تحت واللي تحت فوق ويقول لك حققه فلان ابن فلان، ويبدأ بقى ايه يضعف اللي صححه الألباني واللي صححه العدوي واللي صححه فلان، ويبدأ هو اللي ايه اللي يشار إليه بالبنان. وأنا سمعت الشيخ الحويني بيحد الشيخنا الشيخ وحيد، كنا في سيارة، بيقول له ايه، بيقول له في اخ في محاضرة انا بذكر حديث، فاما قاطع كده يا شيخ حديث ده ضعيف تقريبا، تحديدا الا ما اكن واهما كان في الاسماعيلية، بيقول للشيخ الحويني يا شيخ حديث ده ضعيف، فقال له مين اللي ضعف؟ قال له انا اللي ضعفته. الشيخ قال انا قلت له بس اللي علاقه، الشيخ يعني ما رضاش يقول له ان هو عندي صحيح ولا كده، ان شيخنا الشيخ نصر الدين الالباني حفظه الله كان ما زال حيا صحح الحديث. قال له لا لا لا هو اخطا. كلام بالمعنى يعني. قال له طيب حضرتك بقالك كم سنة بتحقق؟ قال له بقالي 5 سنين. قال له الشيخ الألباني بقاله تقريبا فاكر 27 ولا 17 سنة بيقف كل يوم 13 ساعة على السلم في المكتب. يقف يكفيك هذا الجواب ولا أزيدك؟ فطبعا لا بأس إنك تحقق وتصل، لكن الممنوع. كلكم طبعا سمعتم كلام الشيخ حسان، ها؟ لسه كان جاي عن رحمة من أسبوعين، كان بيقول له بتحقق؟ قال له بحقق حديث. قال له طب وصلت ليه؟ قال له ضعيف. قال له بس الشيخ الألباني يا ابني انصحاه وخلاص، ما تشوف لك حديث ما حدش حكم عليه. قال له لا ما انت عارف يا شيخنا ان الألباني متسائل في التصحيح. قال له طب سك الكتب دي يا ابني، سك الكتب دي، سمع سورة ويل للمطففين، بيقول والله ما قرأ ولا آية صح. هذا نصا من كلام الشيخ حسان. انت اوصل زي ما انت عايز، لكنك تقول الألباني متساهل، العدوي مالوش فيه، امال مين اللي ليه فيه، انا وانت؟ وبعدين خلي بالك، قد يقول عالم مقولة في عالم، هم علماء، لا تنقل هذه المقولة إلا إذا نسبتها إلى إيه؟ هاب إن الشيخ مثلا العدوي وحشاه وقل أن يقول ذلك، قال إن الألباني متساهل. ده أنت شوفها تقول ده بيتكلم، يقول الشيخ الألباني رحمه الله وحفظه الله وكذا وكذا والشيخ فلان، لا تفتح الإرسال. هاب إن الشيخ العدوي قال هذا، هل يجوز لك شرعا أن تنقل هذا الكلام إلا إذا نسبته لقائله؟ تقول قال الشيخ فلان كذا، وهل على الإطلاق ولا في الحكم على هذا الحديث؟ قد يكون الشيخ قصد أن الشيخ تساهل في الحكم على الحديث ده دون غيره. فإخواني اتقوا الله في أنفسكم، ولا يتكلم أحد على العلماء. قال نعم. يقول المصنف حمد الله تعالى الباب 12: الاجتهاد والتقليل في 7 ضوابط. الضابط الأول: الاجتهاد بذل العالم المؤهل وسعه في استنباط الحكم الشرعي. بذل الوسع والطاقة، ومنه في بذل الجهد لإدراك أمر ما، وهو استنباط الحكم الشرعي في مسألة حادثة أو مسألة قديمة اختلف فيها العلماء. خلي بالك، لأن احنا هيأتينا مسائل دلوقتي لا يجوز لك الاجتهاد فيه، وهي ما أجمعت عليه الأمة. هتجتهد فيها تعمل ايه؟ الأمة أجمعت على حرمة الربا، هل لك أن تجتهد؟ هتعمل ايه يعني؟ ها؟ يبقى الاجتهاد إما في مسائل خلافية أو في مسائل حادثة، كنقل الأعضاء، كالتبرع بالدم، كالتبرع بالأعضاء بعد الموت، كالشرط الجزائي، كزواج المسيار، كالطلاق عبر الشاطئ، كالأوركتونية أو الزواج عبرها أو عقود البيع أو غير ذلك من هذه الأمور الإيه؟ الحادثة. والاجتهاد بابه مفتوح ولم يغلق لتجدد، لكن قال العلماء هناك أمور لا يجوز الاجتهاد فيها: العقائد لأنها توقفية، باب العقيدة مغلق، هتجتهد فيه؟ المقطوع بحكمه، ما علم من الدين بالضرورة بالإجماع أنه حلال أو أنه حرام أو أنه واجب أو أنه مستحب أو غير ذلك، فنقول الإجماع على فرضية الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت على المستطيع وغير ذلك، والإجماع على حرمة الزنا وأكل الربا والسحر وقذف المحصنات وغير ذلك. أما مجال الاجتهاد قلنا في إثبات النصوص والأمور الخلافية أو الحادثة. نعم. يقول حمد الله: الضرب الثاني الاتباع قبول قول القائل مع معرفة دليله. هذا في طالب العلم يقول أن مس الذكر ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب أحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. هذا ماذا؟ متبع، يجوز له أن يفتي باتباع. خلي بالك عندنا مجتهد وعندنا متبع وعندنا إيش؟ مقلد. يبقى المتبع أن يعلم القول بدليل، أن يعلم القول بدليله. نعم. يقول حمد الله الضابط الثالث التقليد قبول قول القائل بدون معرفة دليله. ما حكم الدخان؟ حرام. الدليل أنا سألت الشيخ الحرام ما عرفش، يبقى هذا إيش؟ مقلد. زي كده مثلا الشيخ الألباني قال صحيح، ليه؟ ما عرفش. الواحد كان يقود يعرف شيء مثلا لكذا، بس في الغالب أنه لعله وقف على علة، وقف على سند، وقف على شاهد، المهم أنه صحح الإيه؟ الحديث. تمام. لكن لو أنا أقول من ضعف الحديث ضعفه لأنه من رواية فلان، وصححه الألباني لأنه وجد شاهد لهذه الرواية ووجد متابعة من طريق فلان فثبت لديه أن الحديث صحيح، يبقى أنا إيه كده؟ لا مش مقلد، أنا كده متبع لأني عرفت لماذا صحح الحديث. نعم. يقول حمد الله ما فيش، هو قال كده أنت عمال تعمل كده، أنا ما رضيتش بكده، هرضى بكده؟ هو قال كده بس وقلت له لا، أنت بتقول كده عن أنت. هو في الحكمة. يلا. قد يكون العالم مجتهدا في إثبات النص مقلدا في استنباط الحكم والعكس، وقد يكون مجتهدا في باب مقلدا في غيره. وهذا يا إخواني والله من تمام رحمة الله. أنا كنت أقول لإخواني عندنا مثلا وليكن فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، هؤلاء كم؟ ثلاثة. لو أشكل علينا مسألة في العقيدة بالبديهة من نسأل؟ كل متفق الشيخ ابن باز. لو أشكل علينا مسألة في الفقه شيء طبيعي. لو غاب عنا إسناد حديث عايز كلام. طب لو تعارض بين الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين في مسألة فقهية في الحكم الفقه أيهما يقدم؟ الذهب المحلق مثلا يرى الشيخ الألباني أنه لا يجوز لبسه ويرى الجمهور أنه يجوز ذلك. وأنا أيضا أنقل لكم بالسماع المباشر وبالإسناد المتصل عن شيخنا الشيخ الحويني حفظه الله يقول مع حبي وإجلالي وتقديري للشيخ الألباني إلا أن الحب الحق أحب إلي، يقول نظرت في جل المسائل التي خالف الشيخ الألباني رحمه الله الجمهور فوجدت أن الحق والصواب مع الجمهور. وانتم تعرفوا محبة الشيخ الحويني للشيخ الايه؟ الألباني، ويعني محبة الكلام عنه والتغني في مناقبه ومحاسنه، لكن ومع ذلك قال هذا الكلام. وانا انقله عنه نصا، قال وهذا بعد ايضا وفاة الشيخ الألباني حديث، يعني هذا الكلام حديث يعني وليس ايه يقول قائل هذا كان في القدم أما تجدد غير ذلك، هذا آخر عهد به قرابة سنتين أو ثلاث. طيب قلنا قد يكون العالم مجتهد في باب. الإمام أحمد كان مجتهد في علم ماذا؟ في علم الحديث والآثر والرجال، ومع ذلك كان فقيها. وليس معنى إخواني أن يكون مجتهد في باب أنه جاهل في الباب الثاني، لا، عنده العلم كذلك، لكن هناك من هو تخصص. والإمام الشافعي تخصص في ماذا؟ في علم الفقه، في علم الفقه، مو علم الفقه يشمل علم الأصول وغيره. طيب قال تعالى نشوف الكلام ده ماذا قال العلماء. اسمع، ذكر ابن عدي في الكامل من أخبار أبي حنيفة قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبيدة قال حدثنا المزني إسماعيل بن يحيى قال حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله ابن عمرو الجزري قال قال الأعمش. الأعمش ده كان من رجال إخواننا رجال الحديث. الأعمش وما أدراك ما الأعمش؟ ها، الشيخ عماد الجيزي استضفته ليلة عندي، قال ذكرتني بالصحابة، قاعد في منطقة كده شبه مقطوعة يعني، هو طبعا يعيش في القاهرة، قال لي يا ابني ده انت كده. فقلت له ما رأيك اليوم لو فعلت بك ما فعل الطالب بالأعمش؟ ماذا فعل به؟ أخذ كده فضل ماشي في الجنازة لحد ما دخل بالمقام، قال له بقى بص أنا وانت حدثني، فضل حدثني حدثني حدثني لما ملأ ايه؟ ها؟ ملأ كتبه تحديث عن الأعمش، وكان الأعمش يظن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنا كان يربي للطلبة ايه؟ كلب على الباب. فلما مات وكان كلما قدم الطلبة أطلقوا عليه مرة واثنين وثلاثة، الذي يصر بعد ذلك يعطيه حديث النبي. طبعا كل لما تروح له وكرشك مرتين ثلاثة تقول لك ايه يا عم سيبك منه، لكن المصر على العلم هيرجع. ففي مرة قدم الطلبة فلم يطلق عليهم الكلب فاستغربوا فقالوا ماذا بك؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. المهم أخذ منه كشكولين كتبه وهو راجع بيه لا طالب صاحبه، أم مديله الكشاكيل قال لهم وصلوها البيت. أول ما وصل البيت قال امسكوا هذا خذوا الذي معه، قال قد سبق خلاص انتهى. قال ما حدثتك كله كذب، قال أجلك أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كده كده ايه. فالله المستعان. المهم قال الأعمش يا نعمان ما تقول في كذا؟ مسألة فقهية. قال كذا. قال وما تقول في كذا؟ قال كذا. قال وما تقول في كذا؟ قال كذا. بعد ما خلص المسائل اللي معاه قال يا نعمان من أين قلت ذلك؟ إيه دليلك بقى؟ إيه إسنادك؟ إيه أثره؟ قال أنت حدثتني، أما المسألة الأولى بقى أنت حدثتني عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يعدد له الأسانيد. فقال الأعمش يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. أنتم الأطباء، ده مين اللي بيقول؟ الأعمش بيقول لمين؟ لأبي حنيفة. والأعمش ده محدث الدماء وكان يسأل عن مسائل في الفقه. الشافعي رحمه الله فيما روى البيهقي في السنن والآثار وكذلك جاء في سير أعلام النبلاء قال سمعت أحمد بن حنبل يقول عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول قال لنا الشافعي إذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى نذهب إليه. من اللي بيسأل؟ بيسأل مين؟ أحمد بن حنبل. شوف بقى محمد بن الفضل البزاز ماذا يقول. يقول حججت مع أحمد، وده دايما نهم طلب العلم، في بعض الناس بيحج ويذهب على طول أول ما يؤدي المناسك يشتري أغراض يشتري كذا، واللي يروح ينام في الفندق واللي يلف واللي يتصور حول الكعبة، وطلبة العلم بيبحثون عن إيه؟ عن المجالس، عن مجلس علم. قال حججت مع أحمد ابن حنبل ونزلنا في مكان واحد، قال فلما صليت الصبح بحثت عنه فلم أجده، الإمام أحمد محدث، هيروح فين؟ هيروح للمحدثين طبيعي، والفقيه هيبحث عن فقيه، وهكذا. قال: فدرت أدور على المجالس مجلسا مجلسا طلبا لأحمد بن حنبل فلم أجده. خلاص خلص المحدثين. قال: حتى وجدت أحمد عند شاب أعرابي وعلى رأسه جمة، فزاحمته حتى قعدت عند أحمد، فقلت: يا أبا عبد الله، إيه اللي حصل لك يا أبا عبد الله؟ تركت ابن عيينة وتركت الزهري وابن دينار، عمرو بن دينار وزياد بن علاقة، وهلم جرة من التابعين، ما الله به، ما الله به عليم، وجئت لهذا الغلام؟ تسيب كل مجالس التحديث دي وجئ لله؟ قال: اسكت اسكت، فإن فاتك حديث بعلو أخذته بنزو، ولا يضرك ذلك في دين. يعني ما قدرتش أخذ حديث من الشيخ عماد الجيزي، ممكن أخذه من الأخ إسلام، إيه المشكلة؟ بدل ما أقول حدثني الشيخ عماد أقول حدثني الأخ إسلام، حدث قال حدثني الشيخ عماد. وإن فاتك عقل هذا الفتى أخشى ألا تدركه إلى يوم القيامة. ده أحمد بيتكلم عن مين؟ عن الشافعي. فهكذا الشافعي يقول: يا أبا عبد الله، إذا صح عندكم الحديث فأعلمونا. وأحمد يقول: إن فاتك عقل هذا الغلام فأخشى ألا تدركه إلى يوم القيامة. فهكذا أهل العلم، أما يسأل فيقول: هؤلاء ضلال جهال بمذهب السلف الذي أفنى عمره بين الكتب. قبل الشيخ ما ينقل زرنا الشيخ في مكتبته، عنده غرفة كاملة للمخطوطات، الشيخ الحويني، غرفة كاملة والله، الشيخ لا ينام الليل طرفة عين، يبدأ المذاكرة من بعد العشاء إلى ارتفاع الضحى، صلي الفجر ويرجع يكمل إلى ارتفاع الضحى، ما ينام إلا سويعات، حفظه الله. وغيره من العلماء الذين جابوا البلاد بجرة قلم، هؤلاء ضلال جهال بمنهج السلف. سبحان الذي علم الإنسان ما لم يعلم. نعم، بس خلي بالك عشان تبقى مجتهد هناك شروط، إن شاء الله أنت هتلاقي كل الشروط دي أو غالبها عندك، هتبالك شرط ولا اتنين حاولت إيه؟ ها. قال: نعم. يقول حمد الله: الضرب الخامس شروط المجتهد دفع الإسلام. الحمد لله عندنا كلنا، صح ولا لا؟ أدي شرط وخلصنا منه. التكليف. وده برضه عديه. كلكم بالغ عاقل صح؟ مكلف هو البالغ الإيه؟ العاقل. نعم. أن يكون عالما بالقرآن. تمام. سهلة دي خالص. العالم بالقرآن يقتضي خمسة أمور: أن يكون عالما بأحكام القرآن كآيات الأحكام وغيرها، أن يكون عالما بأسباب النزول، أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، أن يكون عالما باختلاف القراءات، أن يكون عالما بالتفسير. خلاص سهلة خالص، وكلها بفضل الله. عفوا أنا لا أمزح بصدق والله، كلها ميسورة، موجودة في كتب، موجود كتاب آيات الأحكام، موجود كتاب أسباب النزول، موجود كتب في الناسخ والمنسوخ، موجود كتب في اختلاف القراءات، موجود كتب في التفسير. بس المهم انك تتفرغ لقراءة هذه الكتب مش لتأليف. انا دايما اقول لاخواني، وهذه وصيتي لكم، أن تقرأوا كتاب ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد. كتاب ده ابن القيم ألفه هو في رحلة زيكم كده، بدل الأخ ما بيقعد بالليل يهزر، بس الحمد لله في حد اشتكى من الإخوة امبارح، أنا كده مفيش الإخوة بفضل الله ناموا، يعني لقيت إن الدعاوي كلها مش غير صحيحة، يعني حتى إن أنا قمت بعد شوية لقيت كل الإخوة بفضل الله نايمين، مفيش أي حاجة، واللي بيصلي بيصلي جزاه الله خير ومفيش أي حاجة، فالظاهر إن الدعوة كانت لا أصل لها. المهم وهو قاعد كده عمال يكتب بقى إيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة في الصلاة، فضل يكتب يكتب، لما كتب 5 مجلدات وهو مسافر أو 6 بالفهارس، ها؟ لا معاه ورقة ولا مكتبة ولا شملة ولا موسوعة حديث ولا لابتوب ولا مكتبة على الحيطان، ده هو مسافر من حفظه. وخلي بالك أحيانا كده يقول لك إيه، واختلفوا في بيع الكلب فالجمهور على المنع وأجاز البعض والرد عليهم من 15 وجه، الوجه الأول، الوجه الثاني، إلى أن يصل الوجه الخامس وفيه 4 مسائل. إيه ده؟ أنا نفسي نقرأ هذا الكتاب طالب العلم عشان يستنبط، يربي الملكة الفقهية، يشوف استنباطات ابن القيم في الرد على المخالف. لا ده احنا ده أنا مش الدورة الخادمة، ده أنا بقول لك اقرأه في البيت، ده ما ينفعش يتشرح، ده عايز يتقرأ ككتاب سيرة. قال ده بالنسبة لعلم القرآن. نعم. قول حمد الله أن يكون عالم بالسنة مميزا صحيحا من سقيمها، يعني العلم بأصول الحديث من الصحيح والضعيف، ويعني من الكتب الموجودة كالصحيحين والسنن الأربعة والمسند والموطأ والمسانيد وغيرها. نعم. أن يكون عالما باللغة العربية، سهلة، مدرس نحو هيعلمك. أن يكون عالما بأصول الفقه، أديك اتعلمت وبقيت عالم بأصول الفقه، اوعى تصدق، اوعى تصدق انك بقيت اصولي حتى لو حفظت البدايه بادلتها. ده في كتاب اسمه الواضح لابن عقيل في اصول الفقه 5 مجلدات، طبعا ده سيبك منه لانه بينبني على علم الكلام، لكن في كتاب اسمه المحصول، وفي كتاب اسمه بذل المجهود، وفي الكوكب المنير، وفي الموافقات، في كتب كثيرة. تبدأ بقى بعد ده ممكن تاخد الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان أو الواضح للدكتور الأشقر، بعد كده تخش على كتب الدكتور النملة، إن شاء الله ليه كتب كثيرة في أصول الفقه، يعني عشان تبقى على علم بأصول الفقه يعني. نعم. يكون عالم بمسائل الإجماع، يعني وليحفظ إجماع ابن المنذر ومراتب الإجماع لابن حزم، وفي موسوعة اسمها موسوعة الإجماع من 3 مجلدات كده جابت كل الإجماعات، لو حفظتها تبقى ما شاء الله كويس يعني. أنا أذكر، لا أذكر لمن يعني. سعد أبو جيب. قل اسمه لسعد أبو جيب. هو أي نعم، هو جمع الإجماعات اللي ذكرها العلماء في موسوعة واحدة عشان تقدر تحفظها مرة واحدة. قال أن يكون عالم بالناسخ والمنسوخ، يعني في ذلك كتب كالناسخ والمنسوخ لابن حزم، والناسخ والمنسوخ للنحاس، والناسخ والمنسوخ لقتادة، وغيرها من الكتب يطلع عليها وينظر فيها. أن يكون ذا ذكاء وفطنة، دي أهم شرط في المجتهد، نسأل الله أن يفقهنا في الدين، أن يكون ذا ذكاء وإيه وفطنة، مش كل مسألة يجري اتواحد جيل الشيخ وحيد، أنا بحثت كل المسائل والآثار فلم أجد أي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد في الوضوء عن الفرض. قال له أنت متأكد؟ الله. قال له هات أدلتك. من ضمن الأدلة حديث أبو هريرة أنه قال إيه، توضأ فغسل رجله حتى شرع في الساق، ويده حتى شرع في العضد، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال له تبعيد الحديث ده ثاني كده. فعاد. فلما عادوا فجئ هكذا رأيت رسول الله وقام ساكت. قال له ايه؟ قال له انا ما شفتش الحديث ده قبل كده. شاء الله المستعان. هو اللي جايبه بس ما مش عايز لا ينظر الا الى ما رجح من القول. يا عم طب انظر، انظر ماذا اخذ. سأل اختلف فيها الصحابة، هتحقق انت فيها الاجماع؟ نعم خلاص. حاولوا ان شاء الله الشرطين ثلاثة اللي فضل لكم انكم تحصلوهم ان شاء الله. نعم طيب خلاص بقى، انت بقيت مجتهد واجتهدت اجتهادا عظيما. فانظر. ها يقول حمد الله الضارب الثالث الاجتهاد لا ينقض باجتهاد اخر. يعني اذا كانت المسألة دليلها الاجتهاد وأنت اجتهدت فخالفت الاجتهاد فليس اجتهادك حجة على اجتهاد الآخرين، طالما أن المسألة ليس فيها إيه؟ نص وليس فيها إجماع صحابة وليس عندك علة أن اجتهادك اجتهاد أولى من اجتهاد غيري، إلا إذا كان الاجتهاد للمجتهد نفسه. فاكرين اللي صلى إلى غير القبلة الظهر كده والعصر كده نقض اجتهاد نفسه، هل يبطل الأعمال التي بناها على الاجتهاد الأول؟ الجواب لا. يعني معنى كده يعيد الظهر ولا ما يعيدش؟ لا يعيد. ده معنى كلامه لا ينقض اجتهاد إيه؟ سابق. نعم. يقول حفظه الله الضارب السابع لا يجوز التقليد إلا بشرطين، أن يكون المقلد عاميا عاجزا عن فهم الدليل، أن يستفتي عالما ثقة تقيا. أيوة مش حطها في رقبة عالم واطلع سالم، يفضل يدور على المساجد لما يلاقي واحد يقول له زوجتك مش حرام عليك، ها زي اللي قال له هات غلق تبن. عارفين التبن؟ قال له طيب واحد طلق زوجته هيجيب غلقة ابني ليه؟ المهم جاب قال له كل اكل تبني، قال له كل مش عايز مراتك، قال له كل فاكل، قال اشهاده. ومين اللي بياكل التبن؟ قال له الحمير، قال هذا حمار فلا طلاق له، اذهب بمراتك. هذا كلام هراء، او هات 60 جنيه 100 جنيه 80 جنيه وكلام مما نسمع، هذا لا ينبغي ولا يجوز. أنا أسألك لما 100 عالم يقولوا هذا الأمر حرام وعالم واحد يقول حلال، تأخذ بمن؟ طيب أنت رحت للأطباء 9 قالوا أجمعوا إنك عندك يعني عملية جراحية، إزاي ده مثلا؟ وواحد قال لك لا لا لا سيبك منهم، ده ما يعرفوش حاجة، أنت ما عندكش أي حاجة، حقنة مسكنة وهتبقى عالم. هتسمع كلام مين؟ الواحد؟ أبدا. تقول لك لا ما يمكن. نعم كان ليا زميل في العمل وبصدق خبير، كان الواحد يقول له الولد ابني عنده كذا يقول له خد، ويجي كاتب روشتة. أحيانا ما كناش نقتنع بكلامه فنجد أن الطبيب يكتب نفس ما يكتب هذا الصديق. ففي يوم الزميل في العمل، ففي يوم ما جاش، فما جيتش ليه يا عم؟ قال والله الواد ابني كان تعبان فروحت بيه للدكتور. قال لا ده احنا عيالنا عايشة على وسطنا. قال انا قلت لامه، قالت له لا انت تعمل الكلام ده بره، انما عيالي على الطبيب على طول. قال له اقسم بالله اللي انا كتبته الطبيب كتبه، بس اعمل ايه بقى؟ ما قدرتش ان انا اوصف العلاج لابني. فهو الانسان ينظر عن عالم ثقة. شيخنا الدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله سئل أمامي عن طلقة صريحة ثالثة فقال لا أدري، اذهب إلى لجنة الفتوى في القاهرة، وأرسلوا إلى القاهرة فبعد ما خلقت قلت شيخنا يعني الكلام واضح، قال لزوجتي أنت طالق. أنت طالق دي ما فيهاش كلام عند جماهير العلماء، بخلاف الخلاف في الطلاق المعلق على شرط عند شيخ الإسلام اللي خالف فيه العلماء الأربعة، إن خرجت فأنت طالق دي مش معاه، ده قال لها أنت طالق والاثنين زيه. قلت له شيخنا يعني ما الحكمة في هذا؟ قال لأمرين، الأمر الأول أنا يعني أنأ بنفسي أن أفتي في الطلقة الثالثة، أنا ما مفتيش خالص في الطلقة الثالثة، والأمر الثاني أرسله للجنة الفتوى لعلهم يجدوا له مخرجا، فإلا أفتوه بما يعني يدينون به لله، وفي ذلك زجر له لإخوانا، لأن تهاون الناس بالطلاق الآن أصبح كثيرا. طب واحد يقول لي يعني لو راح للجنة الفتوى وقالت له زوجتك مش طالق يبقى خلاص؟ آه يبقى خلاص، يبقى خلاص. ليه؟ لأنهم مش معقولة يعني إن هم هي أي نعم كان قديما في ناس يعني بتسهل الأمر لدرجة كبيرة، لكن هم يعني يأخذون بمذهب التيسير عند الضرورة. طيب آخر باب بقى نعطيكم مثالا عمليا للاجتهاد، وده لو أي طالب عايز يعمل بحث ينظر إلى هذا الباب الأخير. فقال يقول حفظه الله الباب الثالث عشر كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي، ففيه ثمانية ضوابط. الضابط الأول تصور المسألة تصورا صحيحا. أنت الآن ها أنت إيه الآن مجتهد تريد أن تبحث مسألة، واخترت لكم مسألة خلافية وهي حكم الاغتسال ليوم الجمعة، هل هو واجب ولا مستحب؟ انت بقى شوف ما تنفعش تبقى مجتهد، انت بقى هتبدأ بقى لا تاخد بقول ده ولا ده، هم رجال وانت ايه رجل. أنت تصور المسألة تصورا صحيحا، تصور المسألة كيف؟ أن المسألة ما هي؟ حكم الاغتسال ليوم الجمعة. ما هي أقوال العلماء؟ ما هي أقوال العلماء في المسألة؟ اختلف العلماء على قولين، الأول أنه واجب والثاني أنه مسألة مستحب. خلاص؟ ده المسألة الأولى، يبقى أنت كده تصورت الإيه؟ المسألة. نعم. الضابط الثاني إذا كان في المسألة إجماع فلا يخالفه. ننظر هل المسألة هذه فيها إجماع؟ الجواب لا. لكن لو كان عندنا مسألة فيها إجماع يبقى أنا أريح نفسي وما أبحثهاش، لأن المسألة إيه؟ مجمع عليه. لكن المسألة هذه ليس فيها إجماع، أنظر للحالة الثالثة أو الضابط الثالث. يقول الضابط الثالث الاطلاع على أقوال أهل العلم في المسألة ومعرفة أدلة كل فريق. قال الاطلاع على أقوال أهل العلم في المسألة ومعرفة أدلة كل فريق، ودي طريقة البحث يا أخوان. عايز تبحث مسألة، الأول بتحط عنوان المسألة حكم غسل الجمعة، نمرة اثنين الأقوال أهل العلم في المسألة قولان، الأول واجب والثاني مستحب، رقم ثلاثة القائلون بهذا القول، من عرفت القول والقائلون به، غسل الجمعة واجب القائلون به أبو هريرة ولم يصرح، أبو سعيد ولم يصرح، عمرو بن سليم والحسن البصري، رواية عن مالك، رواية عن أحمد، حق ابن حزم الظاهري، يبقى ده القائلين. القول الثاني مستحب قائلون به جماهير العلماء. خلاص. طيب المرحلة الرابعة الأدلة. دليل الفريق الأول الوجوب، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل، دخول لام الأمر على الفعل الايه المضارع. قوله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. طيب دي أدلة الايه الوجوب. أدلة الاستحباب، قالوا لا لا نسلم لكم بذلك. لما؟ قالوا كان عمر يخطب على المنبر فدخل عثمان رضي الله عنه قال ما بال أقوام يتأخرون، قال أو ما بال رجال يتأخرون، قال ما زدت على أن سمعت النداء فتوضأت وأتيت. قال والوضوء أيضا؟ كمان متوضي بس؟ وجلس عثمان. قالوا لو كان الغسل واجبا لأمره أن يخرج ليغتسل ثم يرجع. أيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، حديث رواه مسلم. وقالوا أيضا قال صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. يبقى أنت بقى عندك قولين وقائلون وأدلة. المرحلة الرابعة مرحلة الايه؟ يقول حفظه الله الضابط الرابع دراسة علمائهم وجهلهم الثبوت والدلالة. ذكروا الأدلة كل فريق، أشوف الأول ثبوت الأدلة. أما أدلة الوجوب فكلها متفق عليها. طب خلاص. وأما أدلة الاستحباب فالدليل الأول والثاني رواهما مسلم، يبقى خلاص بخاري أو مسلم سلم. وأما الدليل الثالث فتنازع فيه العلماء، اللي هو من إيه؟ من توضأ يوم الجمعة فبها وإيه؟ وظلوا يناظرون بعضهم البعض في مناظرة رائقة نقلها الشيخ في كتاب الإكليل. خلاص وانتهوا إلى أن الحديث حديث صحيح، يبقى ثبت عني عندي أن من حيث الثبوت الأدلة كلها إيه؟ ثابتة. ومن حيث الدلالة الأدلة كلها تدل على الإيه؟ على المسألة كلها تتكلم عن غسل الإيه؟ الجمعة. تحقق لدي الأمر الخامس. يقول رحمه الله الضابط الخامس البحث عن أدلة أخرى توضح حكم الشرع في المسألة. قد يقف الإنسان على دليل لم يقف عليه أصحاب قوم ذكر في كتاب آخر، فإذا وجد ما يؤيد قول أحدهم قال به ثم يرجح بين أقوال العلماء، ثم يرجح بين أقوال العلماء، فما يترجح لديه يجب عليه أن يعمل وأن يفتي به. خلي بالك مهم، أنت دلوقتي مجتهد ترجح لديك الوجوب، يبقى يجب عليك أن تفتي به وأن تعمل به. خلاص إخواني تمام. طيب هذه المسألة لا أجد لي فيها سلفا، يعني لم تكن على عهد الأئمة الأربعة، مسألة حادثة ليس فيها قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول إمام، ماذا أفعل؟ ننظر ماذا قال حفظه الله. يقول حفظه الله الضرب الثالث الاطلاع على أقوال المجامع الفقهية ودور الفتوى والعلماء المعاصرين في المسألة إذا كانت حديثة نازلة. كما سمعتم أول أمس من شيخنا في بيان المسائل التي كان يستعرضها حينما كان لا يجد قولا للسلف ماذا كان يفعل؟ ينقل فتاوى اللجنة الدائمة مسألة نقل الدم. نقل الدم لن تجد عن الشافعي ولا عن الحنفي ولا عن المالكي ولا عن الحنبلي شيء من ذلك، فضلا عن أن تجد عن التابعين أو الصحابة أو نص مرفوع من قرآن أو سنة، إلا الحكم بنجاسة الدم أو بطهارته وحرمة البيع والشراء. لكن نقل من مسلم إلى مسلم أو من مسلم إلى نصراني أو العكس هل يجوز؟ منين ما الدليل؟ سيبوه ما الدليل؟ خلاص يبقى احنا نرجع لمجمع الفقه فتوى رقم 1325 سئل هذا السؤال. اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء اللي كلمها عنكم، لا ده مجمع الفقه الإسلامي اللي كلموا عنه. اللجنة الدائمة دي لجنة دائمة في السعودية، طبعا السعودية لها مفتي دائما بيكون هو رئيس اللجنة الدائمة، وبعدين كل قطر في السعودية مثلا فيه مفتي صغير في المحافظة يفتي، بتقف عنده بعض المسائل لا يستطيع أن يفتي فيه، سواء في الحرم المدني أو المكي أو في الرياض أو في كذا. اللجنة الدائمة مكرها الرياض، فيجمع هذه الفتاوى ويرسلها إلى اللجنة الدائمة مكونة من 4 أشخاص: رئيس ونائب وعضوان. دائما يكون الرئيس هو المفتي. فكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله دائما هو إلى أن توفاه الله رئيس اللجنة الدائمة، ولها وصدرت فتاويها في مجلدات الآن. دار الإفتاء المصرية برضو نفس القضية، مجموعة من علماء الأزهر الشريف ويجلسون يتعرضون للفتوى. دار الإفتاء غير لجنة الفتوى. لجنة الفتوى دي لجنة قاعدة اللي يجيها كل يوم، أما دار الإفتاء فهي خاصة بالفتاوى الكبيرة أيضا. لذلك شيخ لما يقول لك روح دار الإفتاء ما تروحش لجنة الفتوى، لأن دايما العلماء اللي يكونوا في دار الإفتاء أعلى شأنا من لجنة الفتوى. لجنة الفتوى أي 2 مشايخ من مشايخ الأزهر بيقعدوا فيه، لجنة الفتوى بتبقى 3 فقط. مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة اللي هو مجمع البحوث اللي الشيخ كلمكم عنه أمس، اللي هو علماء من 30 دولة إسلامية وبيبحثوا المسائل الكبيرة بقى. نعم نفس القضية، هيئة كبار العلماء، يعني هيئة مش عارف موجودة في السعودية أو فين، وفي مثلا مجمع البحوث الإسلامي في مصر. قال سئل هل يجوز نقل الدم؟ الخلاصة نعم يجوز. هل يجوز نقل الأعضاء؟ الخلاصة نعم يجوز. يبقى أنا لما أقول يجوز نقل الدم ما الدليل؟ أفتى بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، شيخ ابن باز، شيخ عبد الرازق عفيف وده كان مصري، شيخ عبد الله ابن غديان، شيخ عبد الله ابن منى. شيخ عبد الرازق عفيفي كان من علماء الأزهر من مصر، وارتقى يعني حتى وصل إلى النائب العام، ولولا أن هو يمنعون تولي دار الإفتاء ورئاسة اللجان غير السعوديين كان وصل إلى الرئاسة، لكن غايته أن يصل إلى النائب. إنما الرئيس لابد أن يكون، لأن يكون هو المفتي العام للمملكة السعودية. لكن نيجي هنا مثلا زي ما قلنا مثلا الشيخ حسان مثلا، لما الشيخ ابن عثيمين زمان الشيخ يعينه مدرس للعقيدة في الجامعة الإسلامية، مدرس لمادة العقيدة، دي فيها تزكية ولا ما فيهاش؟ فيها تزكية. يجي واحد في أول ما يجلس معه يقول له تقدر تقول لي أنت درست أو درست إيه من كتب العقيدة؟ فالشاهد يا إخوانا أن هناك نظم وقواعد. لذلك في دعوة دلوقتي من دعوة إخوانا بتوحيد الصف من العلماء، وبينادي أن هيئة كبار العلماء تكون من جميع علماء الدولة. لا احنا بنقوله لا، احنا عايزين هيئة كبار العلماء تكون من علماء الأزهر بس، وهي اللي تختار شيخ الأزهر بس، ما يكونش هيئة كبار العلماء اللي اختارهم شيخ الأزهر. عشان اختاروه، لان لو اختارهم شيخ الأزهر يبقى ايه؟ حاجة طبيعية شايلنا وشايلة. لا احنا عايزين اللي يزكي علمه، اللي يزكي بحوثه. لذلك ودي يعني كان من كياسة لا أدري رئيس الوزراء أم رئيس الجمهورية أنه طرح أسماء لوزير الأوقاف وجعل الناس يقارنوا بينهم، مش عارف الدكتور أسامة إيه والشيخ مين، أسامة العبد والدكتور محمد يسري، وقعدوا لا بلاش يسري لا بلاش العبد، وسابهم خالص. وقبل اليمين بنص ساعة قال الدكتور طلعت عفيف. إن طبعا إخواننا كان هيجد معارضة شديدة من الأزهر نفسه. المهم خلاص وجدت ذلك، فإذا لم تجد فآخر مسألة. نعم. يقول رحمه الله: الضرب السابع إذا لم يجد قولا للعلماء ولا نصا في المسألة نظر إلى عمومات النصوص الشرعية وأدرجها تحتها إن كانت من أفرادها. يعني كما سبق وذكر لكم الشيخ حفظه الله في قياس الكحول على الخمر والأرز على القمح، ويعني بقدر الله عز وجل. وهذه أسئلة كلها لم أنظر فيها، لكن ما أدري لماذا أخذت هذا السؤال أو وقع في يدي، فإذا به يقول بارك الله فيك شيخنا الوقت من ذهب. النوم يراودنا والبطون تبحث عن طعامها والمؤمن كيس فطن. وجزاك الله خير وجزاك ذلك حبتي في الله بذلك. الضابط السامن قلنا كما قلت لكم، لا أنا قلت إذا يعني لم يجد قاسها على ما يشابهها ويتفق معها في العلة، وقلت الكحول على الخمر والأرز على القمح، لكن يبدو أنه فعلا انتهت العقول وجاعت البطون. إخواني استراحة إلى العصر، ثم إن شاء الله تعالى الغداء، لأن اليوم إن شاء الله غيرنا الكبدة يعني عزمينكم على سمك فهم لسه بيجهزوه، وإن شاء الله تعالى أجزتكم بسماع هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وسنعطيكم إجازة من شيخنا في البداية إن شاء الله. لكن قبل أن ننطلق يعني اليوم والأمس يعني انتهينا من كتابي، فلنسجد لله سجدة شكر على كتاب السيرة وعلى كتاب الأصول.